بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 23 من صفر 1414 هجري، الموافق 12 من الشهر 8 1993 ميلادي. بالنسبة للمرسل، طبعا انتقال، ما أعرف هل انتقال ملائم أو لا. نعم، بالنسبة للحديث المرسل شيخنا، هل يعني ممكن أن يتقوى بقبول العلماء أو بعمل العلماء به؟ إذا لم يكن هناك خلاف، نعم. إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك، وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر. وآخر سهرة أخذناها مع بعض إخواننا الجدد، كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين، ويبدو أنه على ثقافة جيدة، وجه إلي السؤال التالي. قال: أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب أو فصل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه، والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحاق السبيعي، وهو كما تعلم مدلس. يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها، فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث، فإذا الحديث على هذا يكون معللا بعنعنة المدلس، وبالتالي يكون الحديث ضعيفا. كيف أنت ذكرته في صفة الصلاة ونقلت هو يقول هكذا، نقلت عن الحاكم أنه صححه ووافقه الذهبي؟ قلت له، وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتضعيف الذي يجهله، إذا قلت جل لا أكون إلا صادقا، وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدا عن الصواب. يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج، وليس فقط بالتخريج بل وبالتصحيح والتضعيف، فهم يتوهمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث، مصطلح حديث وتراجم رواة الحديث، بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه، الفهم للأحكام الشرعية. قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة، وتابعت الكلام معه، فقلت له: افترض الآن أن هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في كتب السنة. الحديث يقول بإخفاء التشهد، ماذا يكون موقفنا من النهي العملية؟ أنجهر بالتشهد أم نسره؟ قال، وهو كما قلت آنفا، على شيء من العلم والفقه. قال نسره. قلت من أين أخذنا هذا الحكم؟ نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسحاق السبيعي، من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم؟ طبعا تابعت كلامي قائلا أخذناه من عمل المسلمين، جريان عمل المسلمين سلف خلفا عن سلف. إذن هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسلمين خلفا وخلفا يشهد لصحة حديث أبي إسحاق السبيعي. فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيح الحاكم له وإقرار الذهبي إياه وأقررته أو أقررتهما، فذلك لأني مطمئن في قرارة قلبي ونفسي لأن هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العلة، وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من أحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيا، لكن قد يتقوى بناحية فقهية. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتا أحيانا في التصحيح والتضعيف بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو محدثين. فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذين يجيبون عليها إيجابا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على القول باستحباب التغطية، يبادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود بسند معلول، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. أجمع كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضعيف هذا الحديث، وحينما يضعفونه وقوفا منهم عند إسناد الحديث في سنن داود، ويذكرون أن فيه انقطاعا أو إرسالا بين خالد بن نعم وبين مين راوي الحديث عائشة، وعلة أخرى وهي سعيد بن بشير. يذكرون هاتين العلتين ويمضون، إذن الحديث ضعيف. ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية، بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لا علاقة بالفقه المذكور آنفا. أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين اثنين. الناحية الأولى أن لهذا الحديث شاهدا من حديث أسماء بنت عميس، صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبد الله بن لهيعة، وهو معروف بأنه ضعيف لسوء حفظه، لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به، فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث ابن لهيعة ويكتفون أن يقولوا بأنه ضعيف انتهى الأمر. أما أن يتذكروا بأن ضعيفا زائد ضعيف يساوي قويا، هذه القاعدة المذكورة في المصطلح، والتي أكني عنها أحيانا بقول الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية. يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون ابن هي ضعيف. لكن زايد ضعيف زايد ضعيف لا يساوي شدة ضعف، لا، يساوي حسنا. هذه واحدة. والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفا قد توبع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. لو ضربنا صفحا عن الحديثين السابقين ذكرهما ووقفنا عند حديث قتادة مرسلة لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسناد. وصلنا إلى سؤالك: فهل هذا الحديث المرسل يتقوى بأمور أخرى، منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسندا، صح، نحن ما نحتاج به، منها حديث ابن لهيعة الذي رواه مسندا من طريق أخرى، يأتي أخيرا مدعمات أخرى، وهي أنه قد عمل بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وأزهد الصحابة وعبدهم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب. كلاهما قال بأن قرص وجه المرأة ليس بعورة. ضربوا صفحا عن كل هذه القضايا وعن جريان عمل المسلمين، وهذا آخر ما يقال، بجواز الكشف، حتى من بعض علماء الحنابلة وعلى رأسهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ابن مفلح الحنبلي الذي شهد له ابن تيمية رحمه الله شهادة عظيمة جدا، قال: أنت مفلح. سئل عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة، ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال بأنه يجوز، وهذا ذكرته أنا مفصلا في مقدمة جلباب المرأة المسلمة. فقصدي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط يبقى ضعيفا، لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد وإلى إفتاء بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما، ثم استمرار عمل المسلمين خاصة في الحج على هذا الحكم، كل ذلك مما يجعل الباحث يقطع بصحة قوله عليه السلام: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا فيرتقي الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة، هذا أيضا تغافلوه. فالشاهد أريد أن أقول أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه، كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث، بل هما أخوان متعاونان. كثيرا ما نسمعكم في أشرطتكم تنكرون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وتبينون أنها قاعدة كافرة، لكن قد جاء في السنة حديث كأنه يدل على مشروعية هذه القاعدة أو على الأقل في بعض النواحي في بعض الحالات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، والحديث في صحيح الجامع. فكيف نفهم هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث لا يتعدى ما تضمنه من الفقه ولا يؤيد القاعدة الصهيونية الغاية تبرر الوسيلة، يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشرع، لأن الذين وضعوا هذه القاعدة لم يضعوها مراعين مثل هذا الحديث. فالآن نحن نقف معك عند هذا الحديث، هل يبيح الحديث للمسلم أن يكذب متى ما بدت له مصلحة في كذبه؟ يبيح له فقط، لا تفقيط هنا. سين جيم كما سألت أجيبه، عليك أنت أيضا أن تجيب إذا سئلت. لا يبيح الكذب. فإذا وين القاعدة وين الحديث؟ لكن الكذب محرم شرعا. أنا أعرف بارك الله فيك، أنت لا تقول الآن الليل منار لأننا نرى النور. الكذب محرم، لماذا تعود إلى الحديث؟ أنا أقول هذا الكذب المحرم هل يستحل بالقاعدة التي أنت زعمت أنها مؤيدة بهذا الحديث أم لا؟ لا، بالقاعدة مش بالحديث. القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، ألا تؤيد الكذب عند كل مصلحة؟ نعم تؤيد. الحديث يؤيد ذلك؟ لا. فاختلف إذن بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيك، بالنسبة للحديث النبوي متى يعني يكتفي، متى يكتفي مخرج الحديث، أو متى يكتفي الذي يريد أن يخرج الحديث بطرقه فيقول هذا ضعيف ويكتفي مثلا ولا يبحث عن بقية المصادر حتى يرى إن كان هناك طرق أخرى أم لا؟ إذا كان المخرج يريد أن يبني حكما شرعيا على الحديث فوقف على طريقه الضعيف ثم بنى عليه الحكم الشرعي ولم يفرغ جهده لتتبع ما إذا كان له طرق أو شواهد أخرى فهذا لا يجوز. أما إذا كان لمجرد بيان حال هذا الإسناد الذي بين يديه فبدأ أنه ضعيف ولم يضعف الحديث وإنما ضعف السند فلا بأس من ذلك. ولهذا نص علماء الحديث في المصطلح أنه لا يجوز لمن وقف على حديث بإسناد ضعيف أن يقول حديث ضعيف، وإنما أن يقول إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون له ما يقويه. لكن إذا كان رجلا عالما بالحديث وبطرق الحديث وأفرغ جهده وتتبع طرقه فلم يجد فيها ما يقوي الحديث مع احتمال أن يكون هناك شيء فاته، في هذه الحالة إذا قال حديث ضعيف جاد أي بعد إفراغ الجهد في تتبع طرق الحديث، أما في الحالة الأولى فلا يجوز إلا أن يقول إسناده ضعيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخنا بالنسبة للمسبوق، المسبوق في الصلاة، المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام هل يدنو من السترة أم يبقى في مكانه؟ إذا كان قريبا من السترة بحيث أن اقترابه منها لا يكلفه عملا كثيرا سواء كان في التقدم إلى الأمام أو يمينا أو يسارا فعله، وإلا فيظل حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام. وإلى الخلف تقهقر إلى الخلف نفس العملية، بمعنى أن التقهقر عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم، فإذا كان لا يتطلب تقهقره عملا كثيرا فنفس الجواب تقهقر قليلا بحيث أن يصير وراء السترة، وإلا ظل مكانه. يعني الضابط في الموضوع العمل الكثير أو القليل، فإن كان قليلا تستر وإلا ظل حيث هو. ذكرتم أنه في حكم المقتدي، ما هو الدليل؟ لأنه اقتدى بالإمام حتى بعد سلام الإمام. والإمام نعم. إذا مر أحد الناس من أمامه فلا يقطع عليه الصلاة؟ لا يقطع عليه الصلاة إلا في حال إن كان يتستر بالشرط السابق. نعم بارك الله. وجلس أمامه يعني كي يكون له سترة، فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي؟ فهل إيش؟ يعتبر مرور من أمام المصلي؟ يعني هل يجوز هذا الفعل؟ بين المصلي وبين الجالس المرور ولا؟ أمامه سترة، ما في سترة أمامه، انتهت الصلاة، فجاء رجل لكي يكون سترة لهذا الرجل، هذا ما مر هذا الذي جلس. نعم ليكون له سترة، هذا لا يعتبر أنه مرة. نعم هذا أمر طيب من باب التعاون على الخير. جاء في فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال يحرم على الرجل الضرب بالكف، يحرم على الرجل ماذا؟ الضرب بالدف وبالكف وبالقضيب، فمن أين دليل هذه المسألة بارك الله فيك؟ هي أشياء ثلاثة، أولها ضرب بالدف، طيب هذا يحتاج إلى دليل، والكف يحتاج إلى دليل واحدة واحدة. نعم أقول هي ثلاث أشياء، الدف الضرب الدف الدف يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. الثاني الكف، الكف نعم المقصود فيه التصفيق. نعم هذا دليل من القرآن. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نعم. التصدية هو التصفيق. نعم لكن التصفيق هذا اللي يكون في بعض الأعراس من الرجال يصفقون بأيديهم دون مرافقة دف أو موسيقى، فما حكمه؟ يكون تابع للنهي في هذه الآية؟ يعني هل هو تشبه بعبادة هؤلاء الكفار؟ يا أخي سبق الجواب، لكن أنت لماذا قلت بدون دف؟ هل في الآية في دف؟ لا ما أقصد هذا. نعم ما أقصد أن الآية جاء فيها الدف، لكن أنا أقصد مزيد تبيان أن الرجل يصفق في العرس، فهل هذا محرم عليه؟ ماذا سبق الجواب بهذه الآية؟ نعم جزاك الله. وهي بقي إيش؟ بقي الثالث القضيب، لا أعرفه. القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار اللي بيعطي إشارة، وربما يصحبه شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة. جزاكم الله خير. لا طب المفهوم هذا بالعصية، هذا كان في الزمن الأول يعني الضرب القديم، هو من اللهو المحرم غيره. فقد رأيت ونحن في إقبالنا على الصلاة، رأيت أحد الإخوة الكبار يؤخر صبيا أو غلاما ويقدم أخا كبيرا، فما حكم الشرع في ذلك؟ إلو الجواب له صلة ببعض الأجوبة المتقدمة. هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي قدم الرجال ثم الصبيان من خلفهم ثم النساء، لكن هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب، وهذا رجل فيه ضعف من قبل حظه، لكن السنة العملية التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف إسناده. ثم لا نعدم أن نجد بعض النصوص الحديثية التي تفصل عمليا أو تطبيقا عمليا الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ومما لا شك فيه أن الصبية الصغار لا أحد يفهم أنهم ممن يشملهم هذا الحديث أولو الأحلام والنهى، بل لا يشمل هذا الحديث الرجالات الكبار إذا لم يكونوا متميزين بعلمهم وفقههم وعقلهم على الآخرين. فهذا الحديث فيه تلميح قوي إلى ذلك التصنيف الذي رواه لنا الحديث السابق. ثم طبق هذا الحديث أحد الأصحاب المعروفين علمهم وفضلهم، أعني به أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث أقيمت الصلاة يوما فتقدم إلى الصف الأول وأخر صبيا كان هناك أو غلاما، لم أعد أذكر اللفظ تماما، أخره ونصب نفسه مكانه. وبعد الصلاة التفت إلى هذا الغلام وكأنه يقدم إليه عذرا عما فعل معه، وروى له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فيقول للغلام: أنت لست من هؤلاء، وأنا فعلت ما فعلت اتمارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو جواب السؤال: هل كان رأي فضيلتكم يخالف هذا سابقا؟ لا أذكر أنه اختلف رأيي، لكن الخط سهل، نحن كما يقولون في سوريا أولاد اليوم، هذا علمنا في هذه الساعة، قد يختلف ما بين ساعة وأخرى، والمسلم لا يجمد وإنما هو يتغير ويتبدل، قد يكون صالحا فيصير صالحا وقد يكون صالحا فيصير صالحا، المهم أن يتغير إلى خير، أما ماذا كان فما يهمنا. وكما جاء عمر الخطاب أنه سئل عن مسألة إرث، فسئل فقيل له: أنت في العام القابل كان جوابك غير هذا، قال: ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن. ذاك الله خير، ستسمع للفائدة إن شاء الله. هل نجعل الصبيان في صف منفصل الآن وإن لم يكتمل الصف الأول؟ لا، يمكن هذا الذي أنت الآن اشتبه عليك الأمر. أنا أقول إذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء، عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء، هذه الصلاة وتلك التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، لا يكتمل الصف الأول عادة، فجاء بعض الصبية واصطفوا في الصف الأول ما نؤخرهم، لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهو الصف الأول، أما إذا كان في هناك صفوف فيؤخرون. هذا كان ولا يزال هو رأيي. بالنسبة لأهل الحسبة، هل لهم أن يراقبوا إذا شكوا في بعض البيوت أن هذه البيوت تستغل في إباحة بعض الأعراض وهتك بعض الأعراض وإلى آخره، هل يجوز لهم مراقبة مثل هذه البيوت ووضع الأعين عليها؟ المراقبة من الخارج يجوز، أما التجسس لا يجوز. والله أستاذ، حصلت مشكلة في فترة قريبة في الحي عندنا، إنه أحد يعني حتى من الذين يعتادوا صلاة الفجر ساكن سكن مؤقت في المنطقة اشتبه، أو خلنا نقول رأى إحدى النساء دخلت دكان، فهو بطبيعة حاله كان رايح للدكان نفسها، فوجدها مغلقة الدكان، فدق الباب، الباب زجاجي وإله ستارة. الدكانجي قال له إنه أنا عم بعمل جرد فأرجع بعدين، يعني حس افتكروا عامل مصري، فقال له بلهجة مصرية قال له نعمل جرد وارجع بعد ساعة. فهو ظل جالس باب الدكان ومعاه واحد ثاني، حتى يعني بعد ساعة زمان تم فتح الباب ووجدوا المرأة معها شوية أغراض كأنها بتشتري أغراض يعني من عنده. فهو ابتدى بيقول لها أنت ما بتخجلي ما بتستحي، فقالت له جوابها كان برضو وقح، أنت ما إلك، وحملت حالها وطلعت، وهو اشتبك هو الدكنجي بالكلام وبال هو حاول أنه يعرف مين هاي المرأة في المنطقة، واستطاع أنه يعرف، فطلب انه يقابل، وعرف انها حتى متزوجة، فطلب يقابل زوجها. فوقف امام الباب بيسأل مين، هل الرجل صاحب البيت موجود، بيسأل احد الاولاد، فقال له هيو جاي، فعلا اجى بسيارة، فقال له والله احنا بدنا اياك في موضوع خاص، فلو سمحت اتلاقينا في بيت فلان. بهاي الفترة حصلت نوع من المشادة، انه المرأة كأنها اشتبهت، فنزلت وابتدت تصرخ على زوجها لا تسمع من هذول جماعة حرامية بدهم يسرقوا البيت، وصارت مشكلة، واجوا عنا كأنهم التمسوا الوالد واحنا، وبدوا يشرحوا الوضع تاعهم، والزوج ابتدى يشكو على الجماعة هذوك بانهم قذفوا يتهمون وبيقذفوا محصنة. فكنا أنا وأبو عبد الله والوالد نصحنا الرجل هذاك إنه ما بيصير يجزم، لأنه كان يجزم بأنهم عملوا شيء، يعني نقول له لا يجوز إنك تجزم حتى نخفف الموضوع، لأنه موضوع خطير أصبح يعني. وقلنا للرجل أنت أدرى بزوجتك وبأهلك، حاولنا نخفف الموضوع قدر الإمكان. وقنع منا الرجل اللي هو شكى أو اشتبه وعمل أثار الضجة، قنع منا انه لازم يعني يخفف كلامه لانه اصبح الموضوع خطير شوي، وابتدى يتراجع شيئا فشيئا، لكنه طرح يعني كل شوي كل ما يتراجع كانه يراجع مخه ويرد يرجع ويقول يا اخي لكن رايت شيء، يعني وكانه بده يرد يفتح الموضوع مره ثانيه، ونحاول احنا نسكته حتى طلب النصيحه، وقال طيب ماذا افعل اذا شفت شغله زي هيك، ما أقول لزوجها، ما أقول لحد. فإحنا نصحنا بأنه يتبع النصيحة اللي هي بهدوء وما في داعي أنه فبقول أكثر من هيك يعني، أو إيش عليه، لو واحد اشتبه شبهة زي هاي يغلب عليها الظن بأنه فعلا وقع شيء، فهل لا يبالي ويروح للزوج ويحكي له كل شيء كما رأى، ولا يخشى من أنه تصير مشكلة، وكانت فعلا ممكن أن تصير مشكلة فيها دم وفيها قتل، خاصة أنه من عائلات يعني في المنطقة. فشو رأيك في موضوع زي هيك؟ يعني لو واحد أحدنا اشتبه ورأى كما رأى أخونا هذا. في رأيي ومحاولة الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، أرى من المصلحة أنه لا يجوز كتمان ما رأى ذلك الرأي الذي أغلق المحل في وجهه بعد أن رأى المرأة دخلت إليه. لا أرى أنه من مصلحة الزوج أن يكتم عنه هذا الذي رآه ذلك الرجل، لكن درءا للمفسدة التي دندنت حولها كان ينبغي أن لا يبلغه بشخصه وجها لوجه دفعا للمفسدة، وإنما يكتب تنبيه وتحذير من أن تتورط هذه المرأة وتقع في الفاحشة لأني رأيتها دخلت دكان فلانية وأنا قادم إليها وأغلق الباب وانتظرت إلى بعد ربع ساعة نص ساعة على حسب ما هو يدعي حتى خرجت. طبعا من الناحية الشرعية لا يستطيع أن يقذفها ولا يجوز له أن يتهمها في عرضها، لأنكم تعرفون الحكم الشرعي أنه لا يثبت إلا بأربعة شهود وبالرؤية الجلية الواضحة البينة، وهنا لا شيء إلا من وراء الجدار، فقد يكون وقع وقد يكون لم يقع. فإذا هو يحكي الشيء الذي رآه ولا يقول هناك زنا، لكن يكتفي أن يحكي ما رأى، ثم ليس ذلك مباشرة لأنه الزمن فاسد اليوم ويتهم البريء ويبرأ المتهم. فهذا الذي أراه يعني الجمع بين مصلحة ودفع المفسدة. الأصل هو أن يصوم المسلمون جميعا. إذا ليس حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والإفطار يوم تضحون ليس بدليل، هذا دليل لصيام المسلمين كلهم جميعا. إن بعض إخواننا يستدل بهذا الحديث على ما ذهبتم إليه. لا لكن شيخ أنا بس من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وإلا الأصل أن يصوم المسلمون كلهم. الأهل الغربي يصومون برؤية أهل الشرق والعكس إن صح، فالمسلمون جميعا يصومون صوما واحدا. لكن الذي يقع الله يهديه، لكن الذي يقع هو أن المسلمين متفرقون في صيامهم كما هم متفرقون في كل شيء. فإذا صام أهل بلد أو إقليم قبل إقليم آخر والإقليم الآخر أراد أن يتمسك بأصل الحكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فسينقسم البلد الواحد إلى قسمين، ما يكفينا نحن انقسام الدول بعضهم على بعض، فلا نريد أن نزيد في الفرقة فرقة، وهو أهل البلد بل أهل البيت الواحد يصبح فيهم صائم ويصبح فيهم مفطر، هذا شيء تأباه الشريعة. ولذلك فقاعدة دفع المفسد الكبرى بالصغرى هي التي أوحت إلينا أن نقول بما سمعته، وليس هناك دليل خاص. الدليل الخاص هو أن المسلمين جميعا يصومون صوما واحدا، ولو أن إقليم يتأخر عن إقليم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، كلما اختلفت بعد المسافة مشتدت كلما اشتدت مسافة التأخر، لكن يصومون على رؤية أي بلد كان. لكن تعلمون أن التأمين إلزامي ضد الغير على الآليات، فالآن إذا أصيب أو إذا أصاب أحد السائقين شخصا آخر بأذى بسيارته، هل يأخذ مما تدفع شركات التأمين شيئا؟ لصالحه ما يأخذ، لصالح غيره، لصالحه بحيث أنه يستفيد لنفسه ما يأخذ. فإن خرج له بحكم هذا النظام من التأمين فهو كالمال الذي كان أودعه في البنك وعطوه ما يسمونه بالفائدة، فلا تحل له هذه الفائدة ولا بخرش واحد، وإنما يصرفه في المرافق العامة. كذلك أقول هل مأمن تأمين شامل فتحطمت سيارته وكان قد دفع القسط الأول، فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة لأنه مقامرة، فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة. ايش فكرة عندك انت؟ اللي كانوا معه في السيارة مثلا اصيبوا بجراح والتأمين يرتب لهم علاج ومن مات يعطيه 5000 دينار، فهل يأخذوا هؤلاء القوم ولا لا يأخذوا؟ نفس الجواب، ما في شيء جديد في الموضوع، لكن هنا ينظر الى سائق السيارة، إن كان هو المتسبب فعليه هو مش على الشريك. واضح؟ واضح. طيب تفضل. بالنسبة لقضية الصيام هناك من ناحية الواقعية هناك إشكال، لأنه مثلا عندما يكون الشهر 29 يوم، الواقع عندنا في الجزائر أنه عادة السعودية يصومون قبلنا، فمثلا يصومون قبلنا بيوم، فالذي يبتدئ الصوم مع الجزائر في بلاده طبعا ثم يذهب ليعتمر، وهذا كثير جدا يذهب ليعتمر، كيف يبتدئ الصوم مع بلاده يعني مع لانه كان مقيما في الجزائر فيبدأ الصيام مع الجزائر ثم يذهب ليعتمر في العشر الاواخر من رمضان، وهذا كثير جدا، فيدركه العيد وهو في السعودية فيجد نفسه وقد صام 28 يوم، فهذا الاشكال لا ادري كيف يحل. ما في 28 يوم، في 29 وفي 30، ففي هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يعيد في اليوم 29 بالنسبة للجزائري فهو عليه أن يصوم لأنه لم يصوم الشهر كاملا، فما دام أنه ابتدأه في بلده فهو يختمه حسب بلده إلى 29، أما إذا بلده صام 30 فهو لا يصوم 30. وإذا كان العكس مثلا ابتدأ الصوم في السعودية ورجع الجزائر فيجد نفسه قد يصوم 31 يوما، ما في بشاء أيضا نفس الجواب، صومكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون. شيخنا بالنسبة أذكر أعطيته في هذا الموطن من يوم البلد اللي فيها أفطرت يفطر معهم حتى يحضر بصلاة العيد ويكون معهم ويقضي هذا اليوم، فما رأيكم؟ والآن أنا سمعت منك أنه يصومه اللي هو كمالة 29. أيوة. فهناك أجب أنه يفطر يوم 29 مع البلد اللي فيها حتى يحضر بصلاة العيد ويعني معهم ويقضي هذا اليوم. ربما يكون هذا له وجه، لكن لا ما يبدو لي، لأن الإفطار المتعمد ما يصح، وبإمكان بالنسبة للعيد أن يصوم تاني يوم بالنسبة له، عفوا أنه يصلي العيد تاني يوم. أيوة. هنا. سؤال الأخ في حادث سيارة وتأمين، إذا كان متسبب الغير وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة فيختلف ما يختلف على الغير أن يدفع القرش أو الديه أو على حسب إيش الواقع. أي نعم، الغير يدفع، وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه. نحن ما نتعرف على التأمين، نعرف الغير. ها. أيوة. بس في المتن مسألتين. الشذوذ في المتن هل يكون الشذوذ في أنه إذا كان خالف الثقة في استخدام لفظ من هو أوثق منه، ولا الشذوذ يكون هو مخالفة الكلمة، مخالفة معنى الكلمة لمعنى كلمة أخرى لمن هو أوثق منه؟ يعني شيخنا مثل حديث الإشارة بالسبابة، ورد في لفظ كان يشير بها، وهذا اللفظ قد ورد في يعني موافقة كثير من الحفاظ، وورد بلفظ آخر كان يحركها، فهل هذه تعد من الشذوذ بما أنه انفرد هناك بلفظ يحركها وهنا اتفق أو شبه اتفاق بين الحفاظ يشير بها، فهل هذا يعد شذوذ بالنسبة للفظ يحركها؟ لا، ليس شذوذا، لأنه يشير لا يخالف الحرك. لو كان الرواة للحديث الذي ينتهي إلى صحابي واحد الرواة رووا لا يحركها وروى الثقة يحركها، هنا يقال هذا شاذ. أما أن يروي الرواة الثقات لفظة لا تنافي رواية الثقة المصرح بمعنى، هذا المعنى يوجد ضمنا في رواية الجماعة ولا يوجد في روايتهم ما يخالف رواية الثقة، هذا لا يعتبر شذوذا. نعم. المسألة نفسها قد يقول قائل بالنسبة لنفسها، قد يقول قائل أن هنا حينما جاء الراوي وقال يحركها هنا خالف في اللفظ، قد يعني يفهم من كان يحركها لا يفهم منها كما كان يشير بها، يعني أن كأنه زاد معنى آخر لم يفهم من تلك الرواية، فقالوا بما أنه جاء بمعنى آخر لا يفهم من تلك الرواية، إذن هو هذه الشذوذ وليست زيادة راوي ثقة. ماذا تفهم تلك الرواية التي عليها الأكثرون؟ ماذا تفهم؟ أنه كان يشير بها يحركها. أنت تعيد اللفظ. نعم، كان يشير بها. تفهم. ماذا تفهم؟ تفهم كان لا يحركها؟ لا. إذن انتهى الأمر. عربية إذا قيل رأيت فلانا يشير إلى فلان ما ينافي التحريك، ولذلك هذا مع ضميمة أخرى ذكروها في ترجمة زائدة بن قدامة الذي ذكر لفظ التحريك بأنه كان ثبتا في روايته عن شو اسم الرجل عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، يعني له مزية خاصة في تعلقه بهذا الراوي وحفظه لمروياته. وشيخنا يفهم منه المعنى الأخص كمان بلفظ يحركها، يخذ المعنى لعمله بالإشارة مثل يعني على قولك شيخنا. ما هذا وقلنا أنه ما في منافاة بين أمرين. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. شيخنا، هل القاعدة لا يروي أبو زرعة إلا عن ثقة معمول بها دائما؟ هذا هو الأصل، إلا إذا ثبت عكسه، وهذه قاعدة لابد من التزامها في كل الأمور. شيخنا، قلتم في بعض مؤلفاتكم أن العلماء المتأخرين مشوا عن عنة الأعمش إلا إذا بدا لهم ما يمنع ذلك. سؤال، فما الذي قد يبدو حتى تعتبر عن عنة الأعمش علة؟ هذا يختلف باختلاف الحديث الذي جاء في تلك العنعنة، فقد يكون في المتن ما يجعل الباحث يتوقف في قبول هذا المتن لسبب أو أسباب كثيرة. قد يكون مثلا المتن يبدو له صوابا أم خطأ هذا شيء آخر، يبدو له أنه يخالف القواعد الشرعية، فلا يجد سبيلا للتوفيق بين هذا المتن وبين تلك القواعد التي هو ألم بها واستقر فقهه عليها، لا يجد سبيلا للتوفيق بين ذلك المتن وتلك القواعد. هنا يضطر للبحث عن علة كمينة في سند ذاك المتن، فلا يجد هناك إلا العنعنة، فهذا هو الذي يمكن أن يعلل المتن بالعنعنة. أما أحاديث هي على الجادة وجاءت من شخص كسليمان ابن مهران الأعمش وهو جبل في العلم والحفظ، وإن كان توهم بالعنعنة، لا أقول المتأخرون فقط هم الذين سلكوا، فنحن نجد في الصحيحين بل وفي غير الصحيحين من الذين التزموا الصحة فيما رووا في كتب من الأحاديث أنهم لا يلتفتون إلى عنعنة الأعمش. وأنا أدري أن الحافظ بن حجر العسقلاني وأمثاله من الباحثين ومن علماء المحدثين يجيبون عن عنعنة الأعمش في الصحيحين بأجوبة من باب حسن الظن بالبخاري ومسلم، لعلهم وجدوا رواية فيها التصريح بالتحديث، ولعل ولعل، وهذا هو الأصل في تسليك تصحيح الأئمة المجتهدين سواء كانوا فقهاء أو محدثين، إلا إذا تبين شيء لا مناص للباحث من أن يقول أخطأ فلان، لكن الأصل هو تسليك رواية فلان وقول فلان. فحينما نجد علماء الحديث يسلكون عن الأعمش مثلا وغيره، فنحن نقول أن هذا هو عملهم حينما لا يجدون في المتن ما يضطرهم إلى البحث عن علة خفية. على هذا نحن اتبعناهم في هذا السبيل، فلا أضعف حديثا في عنعنة الأعمش إلا إذا تبين لي أن في المتن شيء من النكارة، ولا سبيل لي إلى إعلال ذلك المتن إلا بالعنعنة، حين ذاك أتشبث بها. شيخ، ما رأيك بالحكم على حديث سنده ضعيف بالصحة أو الحسن بحجة الواقع يشهد الحديث ويقويه؟ بحجة أن الواقع يشهد هذا الحديث ويقويه؟ لا، ما نرى هذا، لأن كثيرا من الأحاديث يمكن أن تكون قد صدرت من بعض العلماء كياسة أو فراسة منهم، والأصل أنه لا ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ثبت بطريقة أهل الحديث أنه قاله، وليس لمجرد صحة معناه. فنحن نعلم أن أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلهمون النطق بالحكم وبالعلم الصحيح، فإذا أخطأ راوي ما فنسب حكمة من تلك الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولو كانت مطابقة لما سيأتي من المستقبل، فيمكن أن يكون هذا فراسة منهم ولم يتكلم الرسول عليه السلام بذلك. ولهذا لا يصح تصحيح الحديث الذي لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهد له الواقع، لأن هذا الواقع يمكن أن يتنبأ به بعض العقلاء بعض الأذكياء أو بعض العلماء. هذا جواب عن هذا السؤال. شيخنا، هل هناك سور عبادلة عن ابن لهيعة من تقبل بهم روايته كما في ميزان ذكر الذهبي عبد الله القعنبي، فهل هناك سوى الثلاثة؟ نعم، جماعة آخرين الآن لا يحضرني منهم سوى قتيبة بن سعيد المصري، فقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أنه أيضا إذا روى عن ابن لهيعة حديثا فحديثه صحيح لأنه كان يروي من كتبه، أما غيره فمذكور معلق عندي في بعض الحواشي لكن لا أذكر الآن سواه. هل مجهول العين إذا لم يروي عنه إلا الضعيف اتفاقا يصلح للاستشهاد؟ لا. وماذا لو كان هذا الضعيف مختلف فيه؟ ينظر إلى الراجح فيه،